عاصيا خالق الأكوان من يحسن خالق الأكوان من يحسن أي ذنب كان كي أكتوي في قبور للنواب فنوضع من عن دربكم رضيه خاب من دنيا بكم يقرن خاب من دنيا بكم يقرن لو بلا والجفا تعذيب من يفطن ليتها أعتابكم منزلي ليتني في حجركم معدم أنا من لي غير أنواركم في ظلال المصطفى أركن في ظلال المصطفى أركن ليتها ليتني في حجركم معدن أنا من لي غير أنواركم في ظلال المصطفى أركن في ظلال المصطفى أركن فاستمسكي واثبتي.